الخيرات تهدينا. صحبة حبيب النبي أشرف عباد الله، رضي الإله عنهم مين زيهم في الجاه. حفظوا حديث النبي، حفظوا كتاب الله، نقلوا العلوم للوراء، عملوا لوجه الله. طافوا جميع القرى جهدوا في سبيل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقفت بكم في اللقاء السابق عند ذكر النسب الشريف القويم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من أشرف الناس نسبا وأعلاهم قدرا صلوات الله وسلامه عليه. وقد يقول قائل إن الإسلام لا يقيم وزنا لشرف الأنساب تجاه الأعمال، ولكن الفضل يجتمع إذا اجتمع شرف النسب مع شرف العمل، وهذا صحيح. النسب وحده لا يكفي، ولكن النسب مع العمل له مكانة، له شرف، له سمو أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ففي الحديث المتفق عليه يقول عليه الصلاة والسلام: الناس معادن، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا صلوات الله وسلامه عليه. وهناك أيضا عنصر مهم للغاية له أثر لا يمكن بحال أن نتجاوزه في تربية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا الأمر هو أن النبي عليه الصلاة والسلام نشأ يتيما، فقد مات أبوه في بداية حمل أمه، ثم بعد 6 سنوات من عمره صلوات الله وسلامه عليه أيضا فقد أمه، فذاق في صغره ألم فقدان الوالدين وعطفهما، وهذا جعله أكثر إحساسا من غيره صلوات الله وسلامه عليه بكثير من المعاني الإنسانية النبيلة، وجعل قلبه صلى الله عليه وسلم يمتلئ بالرحمة والشفقة على خلق الله، خاصة على اليتامى وأصحاب الآلام. والله تبارك وتعالى قد أشار إلى ذلك في كتابه كما في سورة الضحى: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، صلوات الله وسلامه عليه. والله تبارك وتعالى قد امتن أيضا على بعض الأنبياء السابقين بما امتن به على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم من رعاية وعناية. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشرت إلى أنه نشأ يتيما، إلا أن الله تبارك وتعالى كفله ورعاه، وعندما كانت أمه معه أرضعته في قبيلة بني سعد حتى نهاية سنواته الأربع صلوات الله وسلامه عليه، أرضعته في صحراء وكانت لها أيضا ثمرة في نشأته، فنشأ قوي البنية، سليم الجسد، فصيح اللسان، جريء الجنان، صلوات الله وسلامه عليه. كما أنني أود أن أقف أيضا مرة أخرى عند شخصية النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه مسألة كان فيها لون من التأهيل للنبوة والرسالة كي يتحملها صلوات الله وسلامه عليه. هذا الأمر هو أنه راعى الغنم صلوات الله وسلامه عليه. أثبتت الروايات الصحيحة أنه في شبابه ومقتبل عمره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رعى الغنم، وقد أتاح له هذا الرعي، أتاح له لونا من الهدوء، لونا من الصبر، أفاض عليه لونا من التأني في الأمور صلوات الله وسلامه عليه. وهو الذي يقول: ما من نبي أو ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم صلوات الله وسلامه عليه. فقال له أصحابه: وأنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وكونه يرعى الغنم يتعلم من خلال هذه الحرفة أو المهنة الهدوء، طريقة التعامل، التواضع، الرفق واللين. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن السكينة والوقار في أهل الغنم، وكان هو كذلك صلوات الله وسلامه عليه. أدخل بعد وصفي للبيئة التي نشأ فيها النبي صلوات الله وسلامه عليه والظروف القريبة المحيطة به صلى الله عليه وسلم إلى ذكر شيء من وصفه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إنني أود أن أصف شيئا من ملامحه عليه الصلاة والسلام، وقد اعتنى أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بذكر شيء من ذلك، بوصفه صلوات الله وسلامه عليه. فقد وصفوا جسده، ومما جاء في صفتهم إياه أنه صلى الله عليه وسلم كان مستقيما، وكان ممشوق القوام، وكان وسطا في طوله، غير أنه كان مائلا إلى الطول صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن القصر. يقول عنه صاحبه وخادمه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وكان إلى الطول أقرب. ويقول البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه: ليس بالبائن ولا بالقصير، وكان بعيد ما بين المنكبين، عريض أعلى الظهر، عريض الصدر، صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء في وصف أصحابه له، وقد كتب أهل السير ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، أن وجهه عليه الصلاة والسلام كان جميلا، فكان أبيضا مليحا مستديرا أزهر اللون مشربا بالحمرة، يتلألأ تلألؤ القمر صلوات الله وسلامه عليه. وكان إذا سر، كان إذا فرح، كان إذا دخل السرور على قلبه صلى الله عليه وسلم استنار وجهه كأنه قطعة قمر، وتبرق أساريره كما يبرق السحاب المتهلل، كأن الشمس تجري فيه صلوات الله وسلامه عليه. وأما عرقه فكأنه اللؤلؤ، وله ريح أطيب من ريح المسك صلوات الله وسلامه عليه. وكان إذا غضب احمر وجهه حتى كأنما فقئ في وجهه حب الرمان صلوات الله وسلامه عليه. وكان سهل الخدين واسع الجبين منقوش الحاجبين سابغهما مع الدقة غير مقترنين صلوات الله وسلامه عليه. وكانت له لحية حسنة كثة ممتلئة من الصدغ إلى الصدغ تملأ النحر. وكانت لحيته صلوات الله وسلامه عليه شديدة السواد غير أنه كان في صدغيه والعنفقة شيء من البياض، وكان هذا البياض عبارة عن شعرات معدودة صلوات الله وسلامه عليه. إن وصف النبي عليه الصلاة والسلام جميل وعظيم. أستمر في هذه السيرة العطرة في لقاءاتنا القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. صحبة حبيب النبي أشرف عباد الله، رضي الإله عنهم مين زيهم في الجاه، حفظوا حديث النبي حفظوا كتاب